فنزه الله نفسه عن نسبة هذه الفاحشة إليه، وأن هذا لا يليق به سبحانه مطلقا، وهو الذي أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا، وزينهم باللباس، فإن الله قد جعل للبهائم والأنعام والوحوش ما يواري سوآتها، يعني مواراة جزئية، إن موضع السوءة عند الحيوان في موضع لا يعني إيه ليس بظاهر. ولما خلق الإنسان وسواه على هذه الصورة المناسبة لوظائف الحياة خلقه قائما يقتضي لو ترك بلا ثياب ظهور العورة، أنزل عليه لباسا يواري سوءته، فشرع المشركون ضد ذلك من التعري الذي يظهر الإنسان بأقبح صورة بهيمية. فليس الأمر بالزينة في الصلاة إلا بأن يكون بالثياب العادية. ده كلام الشيخ حمد وجزاه الله خيرا. ابن القيم وسع المسألة في مسألة التجمل في الصلاة حتى جعلها في كل الصلوات، وجعل أن الجمعة والعيد ليس فقط الجمعة والعيد ولكن أكثر. فبيقول الملابس العادية الثياب العادية، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من المتكلفين، كان يخرج إلى الصلاة في الثوب الذي يكون فيه في بيته، لم يكن له ثوب مخصص كهذا الذي اشترى الحلة بالمبلغ العظيم ليصلي فيها. كان اللي نقلوه ايه اللي نقلوه السلف انه كان له ثوب يعني حلة يستقبل بها الوفد ويصلي بها الجمعة والعيدين. يقول كما ثبت في البخاري عن جابر انه صلى في القميص فقط وكل ثيابه على المشجب ومنها العمامة، وهو صلى في ثوب واحد ملتحف به قد خالف بين طرفيه، ده اللي في البخاري وليس في القميص. فسأله سائل عن ذلك انه ليه يا عم تصلي في الثوب الواحد وثيابك على المشجب، فقال ليراني احمق مثلك فيعلم انها السنة، وانما ينظر الله الى القلوب لا الى الصور والثياب. الشيخ حامد رحمه الله كان في زمن الناس لازم تلبس تغطي راسها، ولو اصطلع من غير عمامه يعملوا ايه؟ يقولوا بطله. هو جاب المنديل ورابط دماغه، تلاقي ناس كتيره جدا كان زمان كده. فهو كان يعني في هذه المساله يعني يشددون ان هذا ليس بلازم وليس من السنه، ان هو يغطي راسه لازم كل مره، مش لازم، وهذا صحيح. الامر هذا يعني امر من العادات اكثر منه من السنن والعبادات. قال ابن القيم ومن الادب نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ان يرفع بصره الى السماء. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ينتهين اقوام عن رفع بصرهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم. فسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه يقول هذا من كمال ادب الصلاه، ان يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه الى الارض ولا يرفع بصره الى فوق. مطرق يعني راسه الى اسفل. وكما ذكرنا السنه في ذلك ان يصلي ونظره موضع سجوده او امامه، يعني له ان ينظر امامه ما بين وضع السرود وما بين امامه. لا حديث ثبتت بذلك، لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا لا يحني احد منهم ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض، لانه كان بيبص للرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى بيتجاوزوا موضع سجودهم الى موضع ايه؟ سجود الرسول عليه الصلاه والسلام. واعلى من كده شويه، قال كيف كنتم تعرفون قراءته في الصلاه؟ قال باضطراب لحيته. باضطراب لحيته، كانوا بيشوفوا لحيته عليه السلام وهي ايه؟ وهو بتهي تتحرك، ده دليلهم كان بينظرون اليه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى الشعب الذي ارسل فيه فارسا من الصحابه لياتيه بالخبر، فكان ينظر الى الشعب، الشعب ده قدامه. وقوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ظاهره انه ينظر بوجهه الى الكعبه،